بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله ربنا. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذا اللقاء حول أذكار الطهارة والصلاة، وكلنا يعلم مكانة هذه الأذكار في نفوس المسلمين وارتباطهم بهذه الأذكار ارتباطا وثيقا متكررا بتكرر الليالي والأيام، فهي على ألسنتهم تتردد في اليوم والليلة مرات عديدة، وللمسلمين بها عناية من حيث المحافظة على الاتيان بها في أوقاتها، إلا أن كثيرا من الناس يضعف في هذا الباب من حيث فهم المعنى، ولهذا يضعف أثر هذه الأذكار والدعوات عليه، وتضعف ثمرة هذه الأذكار، بينما إذا اعتنى المسلم بفهم المعاني ومعرفة الدلالات والوقوف عند الحكم والغايات المتعلقة بهذه الأذكار، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى يكون لها الأثر البالغ والنفع العظيم. وعليه فإن العناية بالأذكار الشرعية، سواء المتعلقة بالطهارة والصلاة أو غيرها، ينبغي أن يكون من عدة جهات: من جهة حفظ الأذكار كما وردت دون تحريف في ألفاظها، ومن جهة المحافظة عليها في أوقاتها كل ذكر في وقته المناسب، ومن جهة استحضار المعاني وفهم الدلالات. فهذه جهات ثلاث ينبغي على كل مسلم أن يعنى بالأذكار فيها عناية بالغة. وبين يدي هذا الموضوع أبدأ أولا بالكلام على ما يتعلق بقضاء الحاجة، بالإشارة إلى بعض الآداب والأذكار المشروعة عند قضاء المسلم لحاجته. والسنة النبوية جاءت ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله للخلاء وعند إرادته قضاء الحاجة، وهي آداب عديدة ومتنوعة تدل على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها شريعة كاملة جامعة أتت بأكمل الأخلاق وأفضل الآداب، وأتت بما فيه طهارة المسلم ونظافته ونقاؤه وزكاؤه، بما يعد ويعتبر مفخرة لأهل الإسلام. ولننتبه لهذا أيها الإخوة، آداب قضاء الحاجة مفخرة من مفاخر هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. وتأملوا حديثا فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قالوا هذه الكلمة على وجه السخرية والتهكم والاستهزاء، علمكم كل شيء حتى القراءة، ومراد به حتى القراءة يعني حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة، كل هذه الأمور علمكم. قالوا ذلك على وجه السخرية والتهكم. فقال أنس: أجل، هذه مفخرة للمسلم، أن الإسلام بين كل شيء حتى قضاء الحاجة، بين الآداب المباركة، الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند قضاء حاجته. قال: أجل. ثم ذكر جملة من الآداب: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعدد هذه الآداب على سبيل الافتخار بها، فهي مفخرة من مفاخر هذا الدين العظيم المبارك الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. يكون هذا على وجه السخرية. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذه كلها من زينة الإسلام وجماله. لا يستنجي أحدنا بيمينه، لشرف اليمين وفضلها وكونها تكون بها المصافحة ويكون بها الأخذ والعطاء، فشرفت اليمين وكرمت من أن يستنجي الإنسان حين يستنجي بها، فالاستنجاء يكون بالشمال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس إذا توضأ أن يمس ذكره بيمينه، وإذا استنجى أن يمس ذكره بيمينه. ونهى عن استقبال القبلة لأن القبلة محترمة، فنهى عليه الصلاة والسلام أن تستقبل ببول أو بغائط. ونهى عن الروث والعظم، يعني أن يستنجي بالروث أو العظم. جاء في بعض الأحاديث أنها طعام إخوانكم الجن. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار، لأن الأحجار الثلاثة يكون بها الإنقاء، الحجر الواحد لا ينقي، فالإنقاء يكون بثلاثة. فهذا كله من جميل هذه الشريعة المباركة ومن مفاخر ديننا الحنيف. سلمان رضي الله عنه أشار إلى بعض الآداب الواردة في الإسلام على سبيل المثال فقط. من الآداب التي وردت في الاستنجاء أن يقول المسلم عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتسمية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول الخلاء، وهي كما جاء في الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. فإذا سمى الداخل لقضاء الحاجة كان بهذه التسمية وضع سترا بينه وبين الجن. ولا شك أن المسلم حريص على أن لا تنكشف عورته ولا يرضى بذلك، فالذي يستره عن الجن التسمية. وهذا يؤكد أهمية العناية بالتسمية عند كل مرة يريد الإنسان أن يقضي حاجته لتكون سترا له، لتكون سترا له. وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثات. وقيل إن المراد ذكران الجن أو ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل هو أعم من ذلك. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من كل خبيث وخبيثة. وهنا يدخل المسلم ليبدأ قضاء حاجته مسميا، فيضع سترا وواقيا وحاجزا، ويتعوذ فيكون في حماية الله ووقايته، لأن التعوذ هو اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى من كل خبيث وخبيثة. فإذا أتى بهذا الأدب المبارك التسمية والتعوذ كان في حفظ الله سبحانه وتعالى وستره ووقايته جل وعلا. من الآداب المطلوبة عند قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في سفر أو في طريق أن يتوارى عن الناس، أن يتوارى عن الناس، كما جاء في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. فمن السنة إذا كان الإنسان في خلاء أن يذهب إلى مكان يتوارى فيه عن أنظار الناس، إما خلف جبل صغير أو خلف مثلا أو تحت في هضبة أو نحو ذلك، بحيث يتوارى، أو في منخفض بحيث يتوارى عن أعين الناس ما أمكنه ذلك. فهذا أدب من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم. كذلك إذا أراد قضاء الحاجة من الأدب ألا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض. ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا أبلغ في الستر وأحفظ للعورة، ألا يكشف ثوبه حتى يقترب من الأرض. كذلك الاستتار عن الناس بشيء مرتفع، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف الأشياء المرتفعة، الهدف الأشياء المرتفعة التي تحجز الإنسان عن رؤية الناس له وهو يقضي حاجته. مما ينبغي مراعاته عند قضاء الحاجة ألا يبول في طريق الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظله، طريق الذي يسيرون فيه أو المكان الذي يستظلون فيه. فإذا قضى حاجته في هذا المكان آذاهم أذى شديدا، وربما عرض نفسه للعنهم له وتسخطهم عليه، فنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك من آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى كما جاء في حديث سلمان المتقدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذه الكلمة فيها من المعاني الجميلة وكمال النصح وعظيم الشفقة والتأثير القوي في القلوب والنفوس ما لا يخفى، وأنت تشعر بهذا عندما يقول لك هذه الكلمة رجل كبير في السن في مثل والدك، وهو يعظك أو ينبهك على أمر تحتاج التنبيه له، فيقول لك: يا ولدي أنا بمنزلة والدك أنصحك بكذا. كلمته أنا بمنزلة والدك بمثابة مفتاح القلب، ولها من التأثير العظيم على النفوس ما لا يخفى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وهذه الأبوة المشار إليها في الحديث أبوة دينية، لأن الأبوة والأمومة نوعان، دينية وطينية. في القرآن قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. جاء في قراءة: وهو أب لهم، أبوة أي دينية، وأزواجه أمهاتهم أي أمومة دينية تستوجب الاحترام والتوقير، ولا تحصل بها المحرمية. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث، يعني أن يستجمر به. كذلك من الآداب إذا استجمر المسلم بعد قضاء الحاجة أن لا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، وقد مر معنا ذلك في حديث سلمان. ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل الورقية الآن، فيستجمر بها أي يستعملها بدل الأحجار، لا بأس بذلك، لأنها تؤدي الغرض وتحصل بها النتيجة ويتحقق بها الإنقاء للموضع. وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا أداوة من ماء، معنا أداوة من ماء، يعني يستنجي بها، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآداب التي مرت كلها في باب النظافة، نظافة الموضع وبماذا ينظف الموضع، وما الأشياء التي تستعمل في نظافته، وما الذي ينبغي أن يصان عند النظافة، وما هي طريقة النظافة، آداب كاملة عظيمة يخرج بها المسلم من قضاء الحاجة بهيئة نظيفة جدا. وهذه والله من نعم الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، بينما الأمم الكافرة لا يعرفون هذه الآداب ويجهلونها ولا يفعلونها. ولهذا يقال أن اختراعهم وعنايتهم بالعطورات النفاذة القوية لتغطي الروائح الكريهة التي تغمر أبدانهم. وأذكر ولا أنسى هذه القصة، كنا مرة في طائرة في دولة من الدول الكافرة من بلد إلى بلد، يعني في رحلة داخل الدولة، فكنا في الطائرة وكان إلى جنبي أحد المشايخ خفيف البصر، فكانت إذا مرت المضيفة التي تحضر الطعام للناس، وإذا مرت المضيفة أنا كنت على يساره، إذا مرت التفت علي ووضع المنديل على فمه وأظهر استياءه من الرائحة الكريهة التي كلما مرت آذته. فهذه حالهم، يعني روائح كريهة ويستعملون عطورات قوية تغطي شيئا ما من الروائح الكريهة التي تغمر أبدانه، بينما الإسلام جاء بهذه النظافة، وجاء أيضا بالغسل من الجنابة، وجاء بالوضوء للصلوات، فبدن المسلم بدن نظيف، وهذه النظافة التي في بدن المسلم هذه من زينة الإسلام، ونعمة من النعم العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفتها وفعلها بهداية إلى هذا الدين المبارك. وقد قال بعض أهل العلم قديما: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، يعني لولا إكرام الله سبحانه وتعالى للناس بالعلم والتعلم والتفقه ومعرفة الأحكام يصبح الناس مثل البهائم، كحال الكفار يمارسون أمورا لا يختلفون فيها عن البهائم إطلاقا، لا يختلفون فيها عن البهائم إطلاقا. ولهذا قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمثل هذه المعاني ينبغي للمسلم أن يستحضرها وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه، ينبغي أن يستنزه من البول، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه عن البول أو من البول. فإذا الاستنزاه من البول، من رشاش البول، أمر مطلوب، لأن البول نجس، فإذا وقع على جزء من البدن أو وقع على شيء من الثياب نجسها، والمسلم ينبغي أن يكون على طهارة في بدنه وفي ثيابه في صلاته وعبادته لربه سبحانه وتعالى. كذلك من الآداب أن المسلم لا يجوز له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وفي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. هذه أيها الإخوة الكرام جملة من الآداب العظيمة التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند قضائه للحاجة. إذا خرج المسلم وقد قضى حاجته وأكرمه الله سبحانه وتعالى بخروج الأذى بولا كان أو غائط، وخروجه نعمة عظيمة جدا تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن هذا الأذى لو احتبس في بطن المسلم وفي أحشائه أياما لتسمم البدن وهلك الإنسان وعطب بأنواع من الأمراض، فبقاؤه في البدن مضرة عظيمة جدا، فخروجه براحة وسهولة هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. جاء في السنة أن المسلم يشرع له عند قضاء الحاجة أن يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي، غفرانك. هذا استغفار وطلب المغفرة، نظير قول الله عز وجل في آخر البقرة: غفرانك ربنا وإليك المصير، فهو طلب للمغفرة، أطلب منك يا الله المغفرة. ولعلك تتساءل ما مناسبة طلب المغفرة في هذا الموضع وقد قضى الإنسان الحاجة وخرج، فما مناسبة المغفرة؟ وربما تقول يعني المقام ربما يكون مقام حمد وشكر، لأن هذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده المؤمن، فما مناسبة قوله غفرانك؟ ونعتقد دائما وأبدا أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام مناسب لذلك المقام تمام المناسبة، وأن كل ما نتصوره في أذهاننا أنه أولى أو نحو ذلك فهذا عن قصور منا وعدم إدراك، لأن الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسب للمقام غاية المناسبة. والذي ينبغي على كل مسلم في كل مقام أن يحرص على السنة في ذلك المقام، فإذا خرج المسلم من قضاء الحاجة السنة أن يقول غفرانك. وقد قال بعض أهل العلم لما كانت هذه النعمة العظيمة التي يرتاح بها البدن ويسلم من العطب فيما لو بقي هذا الأذى فيه وما يحصل له من مضرة، هذه النعمة العظيمة تستوجب الشكر، والإنسان يقصر ويقصر عن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فهو يستغفر لتقصيره، يعني مهما قلت فأنا مقصر فاغفر لي يا ربي، مهما فعلت مهما شكرت مهما حمدت أنا مقصر، يا الله نعمتك علي عظيمة، لو بقي في هذا أياما عطبت وهلكت ولم أستطع أفعل شيئا، أنا مقصر يا رب في غاية التقصير، أسألك أن تغفر لي تقصير. فهنا يستذكر عظم النعمة والمنة، وفي الوقت نفسه يستذكر تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى فيستغفر الله جل وعلا ويقول هذه الكلمة العظيمة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نأتي بعد ذلك للأذكار المتعلقة بالوضوء. جاء في المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرها من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هو حديث حسن، حسنه غير واحد من أهل العلم، وفيه مشروعية التسمية في أول الوضوء، في مشروعية التسمية في أول الوضوء، أول ما يبدأ المسلم يتوضأ يسمي يقول بسم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبناء على هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، حكم التسمية، فذهب الجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها إذا كان عالما بالحكم ذاكرا له، فإن جهل حكمها أو نسيها فلا حرج عليه ولا يلزمه إعادة الوضوء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد سئل عن حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا، قال: ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون التسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية، لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء، وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا لأنك معذور بالنسيان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني مثلا الإنسان في منتصف الوضوء ذكر أنه نسي التسمية، ما يعيد الوضوء من أول، وإنما يسمي في الموضع الذي وصل إليه ويكمل وضوءه، ولا عليه وليس عليه. وإذا فرغ من الوضوء وذكر أنه نسي التسمية لا يعيد الوضوء، وضوءه صحيح كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. يلاحظ على بعض الناس عندما يتوضأ أذكارا أو أدعية مخصصة لكل عضو من أعضاء الوضوء، عند غسل الوجه دعاء، عند غسل اليدين دعاء، عند غسل القدمين دعاء إلى آخره. وهذا يفعل بعض العوام ظنا منهم أن ذلك من السنة المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن الحق أن هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه. مثل قول بعضهم: إذا استنشق: اللهم لا تحرمنا رائحة الجنة ونعيمها، أو إذا غسل وجهه: اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، أو إذا غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي باليمين إلى آخره. هذا كله لا أصل له ولا يجوز للمسلم أن يفعله، لأن التعبد لله سبحانه وتعالى إنما يكون بما شرع وبما صح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال العلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. يستحب أيها الإخوة الكرام للمسلم أن يقول عقب فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، لما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، أي رددتها إلى مكان راحتها في آخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، قلت ما أجود هذه، أعجبته وفرح بأنه أدرك هذه الفائدة وسمعها، قلت ما أجود هذا. فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وانظر إلى طريقة عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه في إدخال هذه الفائدة الثمينة وطريقة في تشويقه لها. قال التي قبلها أجود، التي قبلها أجود، وهذا أيضا يدل على جمال الروح العلمية التي كانت بين الصحابة في تبادل العلم وتذاكر مسائله. كان بعضهم يلقى أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية؟ قل بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويذكر له حديثا. فهذه من طرائقهم الجميلة في تبادل العلم، تبادل العلم وتهادي مسائل العلم وتشويق بعضهم إلى بعض لمذاكرة العلم. وحقيقة هذا الحديث في دروس عجيبة جدا في هدي الصحابة وأدبهم وطريقتهم في تلقي العلم، وفيه من الدروس والعبر في هذا الباب شيء كثير. قال فنظرت فإذا عمر، قال إني رأيتك حين جئت آنفا، يعني أنا منتبه أن الفائدة التي سأقولها لك ما سمعتها، لم تسمعها، فاتك أن تسمعها. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال هذه أجود، فهي فائدة يعني ثمينة وعظيمة ولها مكانة عظيمة في نفوس الصحابة، وينبغي أن يكون لها أيضا مكانة عظيمة في نفوسنا. فائدة ثمينة، إذا توضأت وأبلغت الوضوء، أسبغت الوضوء أي على مواضع الوضوء كاملة، ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. وهذا فيه أن التوحيد مفتاح الجنة، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله فيها تجريد التوحيد لله، ومحمد رسول الله فيها تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل رب العالمين بالعبادة، العبادة حق لله، لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، نصرف له وحده تبارك وتعالى العبادة ولا نعبد غيره. فمعنى لا إله إلا الله أي أعبدك ولا أعبد غيره، وهذا هو التوحيد. التوحيد قائم على ركنين، نفي وإثبات، ولا يكون التوحيد إلا بهما، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله أعبدك ولا أعبد غيرك، لو قال أعبدك واكتفى بها لا يكون موحدا، حتى ينفي العبادة عن غير الله، حتى ينفي العبادة عن غير الله. وإذا نفى العبادة ولم يثبتها لله أيضا لا يكون موحدا، لا بد من نفي وإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معناها اعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ففيها توحيد المرسل سبحانه وتعالى، ومحمد رسول الله فيها توحيد المرسل أي بالاتباع والاقتداء، فهو قدوة الناس عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، انتبه أيضا لهاتين الكلمتين والشهادة بهما، عبد الله ورسوله، فإذا شهد هذه الشهادة واستحضر ما تدل عليه من معنى حققت فيه الوسطية المطلوبة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله. فعبد الله يخرج بها الإنسان من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسوله يخرج فيها من الجفاء فيكون وسطا. فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لا يصرف له شيء من حقوق المعبود سبحانه، العبد لا يعبد. فيخرج الإنسان من طريق الغلو، من يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ويعطيه من الحقوق أو الصفات ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا قال ورسوله خرج من الجفاء، فهو رسول حقه أن يطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا هذه الكلمة إذا قالها المسلم عن فهم لما تدل عليه خرج بإذن الله من الغلو والجفاء، وكان في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورواه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة ثابتة كما بين ذلك أهل العلم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دعوة مناسبة لهذا الموضع غاية المناسبة. فالوضوء طهارة ونزاهة للبدن ونقاء له، فناسب في هذا المقام غاية المناسبة أن تسأل الله تبارك وتعالى الذي أكرمك بهذا الوضوء الذي هو نقاء ونظافة وطهارة لبدنك أن يطهرك من الذنوب وأوضارها فيتوب عليك. قال اجعلني من التوابين، اجعلني من التوابين، وهنا استحضر أمرا عظيما، ألا وهو أن توبة العبد لا تكون إلا بمنة من التواب سبحانه، فلا يمكن لإنسان أن يتوب إلا إذا وفقه الله للتوبة. قال اجعلني من التوابين، فهذا في طلب التوفيق للتوبة، في طلب التوفيق للتوبة، لأن لا يمكن أن يكون العبد من التوابين إلا إذا جعله الله منهم. قال اجعلني من التوابين، فلا يمكن أن يكون العبد من التوابين إلا إذا جعله الله توابا. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا قال العلماء توبة الله على عبده نوعان، توبة الله على عبده نوعان، توبة منه قبل توبة العبد وتوبة منه بعد توبة العبد. التوبة التي قبل توبة العبد هي توفيقه للتوبة، قال اجعلني من التوابين أي وفقني لأن أتوب، لأنه لا يتوب الإنسان إلا إذا وفقه الله للتوبة. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه قبل توبة العبد، توبة من الله قبل توبة العبد بأن يوفق العبد للتوبة، وتوبة منه سبحانه وتعالى بعد توبة العبد، وهي ماذا؟ قبول التوبة. فهو تواب يوفق من شاء للتوبة، وهو تواب يقبل التوبة من التائبين. هذان معنيان ينبغي استحضارهما وفهمهما فيما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى التواب. وأيضا نستفيد هذه الفائدة العظيمة المباركة من هذا الحديث، قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واجعلني من المتطهرين. وهذا فيه أيضا سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق للطهارة، والطهارة هنا عامة تتناول طهارة القلب من الغل والذنوب والآثام وأدران القلوب وأمراضها، طهارة البدن، الطهارة من الآثام، الطهارة والبعد من الشرك بالله، الطهارة من الرياء، من النفاق، إلى غير ذلك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ذكرت لكم أن هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه معاني جميلة جدا تدل على الروح العلمية المباركة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير. فمن الحرص الذي كان عليه الصحابة أو من دلائل الحرص الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على أوقاتهم وحضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتعاونهم لتحقيق هذا الغرض، فكانوا يتعاونون تعاونا يحقق الفائدة للجميع. ومن ذلك أنهم كانوا يتناوبون رعي إبله، يعني يكون لبعضهم مثلا ستة نوق وآخر 20 وآخر مثلا كذا، فيتناوبون يتقاسمون الأيام، يجمعون الإبل ويذهب واحدا منهم في رعايتها يوم والثاني يوم، بدل أن يذهب كل واحد بإبله، يتعاونون هذا التعاون الذي يتحقق غرض الجميع مع ماذا؟ مع حفظ الوقت لتتسنى لهم الفائدة من مجالس النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعطي الإنسان فكرة في مبدأ التعاون بما يحقق الفائدة للجميع، لأن هناك تعاون لا يؤثر على سير العمل من تجارة أو زراعة أو رعاية أغنام أو نحو ذلك، وتتحقق الفائدة للجميع. كانوا يفعلون ذلك لتتهيأ لهم فرصة أكبر للاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام وحضور مجالسه. لما كانت نوبة عقبة عندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر النهار وفرغ من أمرها، جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدرك شيئا من فوائده. وهذا أيضا من الأدلة على الحرص الشديد القائم في قلوبهم رضي الله عنهم للاستفادة من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والنهل من معين المبارك، فأدرك فائدة عظيمة فرح بها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. فقال رضي الله عنه مبديا إعجابه بهذه الفائدة العظيمة: ما أجود هذا. فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد رآه حين دخل، فقال له: التي قبلها أجود. يشير إلى فائدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول عقبة رضي الله عنه، وفي هذا دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير والتعاون في الدلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان. فذكر له عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي هذا فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون، وفضل المحافظة على هذا الذكر العظيم عقب الوضوء، وأن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء، ويستحب أن يضم إليه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لثبوت هذه الزيادة عند الترمذي كما تقدم. وله أن يقول كذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. والطابع الخاتم يريد أنه يختم عليه ولا يفتح إلى يوم القيامة. فهذا يكون مثل الطابع للوضوء، إذا توضأ وأنهى الوضوء وجاء بهذا الذكر المبارك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وتأمل هذا الذكر فقد حوى خيرا عظيما. ومما حواه ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ففيه التسبيح وفيه التحميد وفيه التهليل وفيه الاستغفار وفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فجمع هذا الذكر خيرا عظيما. قوله سبحانك التسبيح التنزيه، تسبيح الله جل وعلا تنزيهه وتقديسه سبحانه، وتنزيه الله يتناول تنزيهه عن النقائص والعيوب، ويتناول تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتحميد في الثناء على الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، فالتسبيح تنزيه والتحميد إثبات، ففي قولك سبحانك اللهم وبحمدك جمعت بين أمرين عظيمين وهما التنزيه والإثبات، تنزيه الله عن النقائص والعيوب عن كل ما لا يليق به سبحانه، وفي قولك بحمدك أثبتت الكمال لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على هذين الأصلين، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، يجمع هذين الأصلين قولك سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يجمع الأصلين العظيمين اللذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي كما تقدم معنا قائمة على ركنين النفي والإثبات. وقوله أستغفرك السين للطلب، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي، أستغفرك وأتوب إليك، أي من كل ذنب وخطيئة. هذه جملة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر المتعلق بالوضوء. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ثم استثنى رحمه الله حديث التسمية وحديثي عمر وأبي سعيد المتقدمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.